عتابكم وحفظكم شيخنا الكرام وإياكم. هذا المجلس الحادي عشر ليس كذلك شيخ محمد؟ بلى بلى بارك الله فيكم. هكذا الصوت واضح. هكذا الصوت واضح. في صدى شيخنا. لا لا بس كنت أجرب من جهة أخرى فبس حبيت أتأكد أنه موجود في الزوم الصوت. الآن تمام إن شاء الله. بسم الله بسم الله. طيب الشيخ عبد الله نبدأ مع المشايخ حتى يدركنا إن شاء الله الشيخ مجد. نعم شيخنا. طيب طيب بارك الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولمشايخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين، وبأسانيد مشايخنا حفظهم الله تعالى إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. وبعد، فهذا هو المجلس 11 من مجالس قراءة كتاب تذكرة الغريب بما في القرآن من الغريب أو بمعرفة الغريب للعلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن جوزي رحمه الله تعالى. واليوم نقرأ من الرسالة التي حققها فضيلة الدكتور عبد القادر بن منصور البانياسي. والإشكالية أخوان، اليوم الشبكة عندي من أمس يعني غير مستقرة، فنسدد ونقارب اليوم. الآن تحسن الصوت الآن؟ طيب لا بس. نعم، أقول اليوم سنقرأ من رسالة التي حققها الدكتور عبد القادر بن منصور البانياسي رحمه الله تعالى، وجزا الله خير الدكتور حمد العصلاني حيث أتحفنا بهذه الرسالة. ودكتور عبد القادر البانياسي رحمه الله توفي الأسبوع الماضي رحمة الله عليه، ف يعني من أجل يكون هذا إن شاء الله في موازين حسناته سنقرأ. وطبعا هو حقق النصف الأول من سورة الفاتحة إلى سورة الكهف، فلعلنا كما يقال ندرك له الأجر في هذا المجلس، صلى الله عليه وسلم يرحمه، لأنه نحن اليوم سنقرأ من النحل إلى ما بعدها، يعني سيكون انتهينا من تحقيقه في هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسناته وأن يغفر له ويرحمه. وأرسلت لكم الرسالة يا أخوة في المجموعات، من أراد أن يستفيد منها فهي موجودة في المجموعات. قال العلامة ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ولله المثل الأعلى. يتقطع في الزوم. ما دامت القراءة في رسالة يعني تقرأ، والذي يتأخر بعدين يدركها. لا لا، هو الشيخ نفس المؤلف الذي نقرأه، نفس المؤلف، بس أقصد يعني هو هذه بتحقيق الدكتور عبد القادر. نحن كنا نقرأ من تحقيق الدكتور علي البواب، بل يمس نقرأ بتحقيق الدكتور عبد القادر منصور، ولا هي نفسها شيخنا؟ ما شاء الله، شكرا. نعم. قال العلامة ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ولله المثل الأعلى، أي الصفة العليا من تنزهه عن الولد. قوله: ما يكرهون، أي يحكمون له بالبنات وهم يكرهونها. والحسنى البنون، ويقال الجنة. مفرطون، معجلون إلى النار. والفرث ما فوق الكرش. سكرا وهو الخمر ثم نسخت. ورزقا حسنا كالتمر والعنب. وأوحى ألهم، والنحل زنابير العسل. قال: ويعرفون، يجعلونه عريشا. من كل الثمرات ليست على العموم، فهي كقوله: تدمر كل شيء. فاسلكي سبل ربك، وهي الطرق التي تطلب فيها الرعية. قال: والذلل جمع ذلول، ومعناه أسلك السبل مذللة، شراب يعني العسل، أرذل العمر أرداؤه أو أرداؤه وهي أو أرداؤه وهي حالة الهرم. نعم. نعم. مرحبا شيخنا مجد. الله يبارك فيكم، تفضل. طيب ما دام قرأناك شيء كثير نعيد سريعا. قال رحمه الله تعالى: قوله ولله المثل الأعلى أي صفة العليا من تنزهه عن الولد، ما يكرهون أي يحكمون له بالبنات وهم يكرهونها، والحسنى البنون ويقال الجنة، مفرطون معجلون إلى النار، والفرث ما فوق ما في الكرش. ما في الكرش. طيب شيخنا اليوم نقرأ من نسخة الدكتور عبد القادر المنصور الباني رحمه الله. سكرا وهو الخمر ثم نسخت، ورزقا حسنا كالتمر والعنب، وأوحى الهمى، والنحل زنابير العسل، ويعلشون يجعلونه عريشا. من كل الثمرات ليست على العموم، فهي كقوله تدمر كل شيء. فاسلكي سبل ربك ذلولا، فاسلكي سبل ربك، وهي الطريق التي تطلب فيه الرعية. والذلول جمع ذلول، والمعنى اسلك السبل مذللة. شراب يعني العسل. ما المشكلة؟ قال أرذل العمر أرداؤه وهو حال وهي حالة الهرم، والمعنى أن منكم من يكبر حتى يذهب عقله خرفا. قال عكرمة: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر. قوله فضل بعضكم وهم السادة على بعض يعني المماليك، فما الذين فضلوا يعني السادة، والمعنى أن المولى لا يرد على ما ملكت يمينه من ماله حتى يكون المملوك والمولى في المال سواء. وهذا مثل، والمعنى إذا لم يكن عبيدكم معكم في الملك سواء فكيف تجعلون عبيدي معي سواء. ومن الأرض النبات، وشيئا بدل من الرزق، لا يملكون رزقا قليلا ولا كثيرا، فلا تضربوا لله الأمثال أي لا تشبهوه بخلقه، لا يقدر على شيء وهو الكافر، لأنه لا ضير عنده. هكذا في النسخة الأخرى ماذا؟ أو لا خير عنده، لا ضير عنده، وصاحب الرزق المؤمن لما عنده من الخير. هذا كأنه لا يقدر على شيء وهو الكافر، لأنه لا خير عنده، وصاحب الرزق المؤمن لما عنده من الخير. قال وقيل إنه مثلا ضربه الله لنفسه وللأوثان. والأبكم الخرس أو الخرس لا يقدر على شيء من الكلام، أو يقال الأخرس. والكل الثقل على وليه، أو الثقل على وليه وقربته، وهذا مثل للكافر. قال يأمر بالعدل المؤمن. واللمح النظر بسرعة، والمعنى أن الساعة في سرعة قيامها كلمح العين. الجو الهواء البعيد من الأرض، ما يمسكهن عند قبض الأجنحة وبسطها أن يقعن إلا الله. سكنا أي موضعا تسكنون فيه، تستخفونها أي يخف عليكم حملها، يوم ضعنكم أي إذا سافرتم. ومن أصوافها يعني الضأن، وأوبارها يعني الإبل، وأشعارها المعزة. والأثاث المتاع، والظلال جمع ظل، وهو كل شيء له ظل. والأكنان ما يكن من الحر والبرد، وهي الظهران والأسراب. هكذا طال لو تو أحد يتابع معي من النسخة الأخرى هنا. والأكنان ما يكن من الحر، وهي الغيران. نعم أحسن الله إليك. أحسن الله إليكم. والسرابيل القمص، وإنما خص الحر لأنهم كانوا يعانون الحر أكثر من البرد. وقيل أراد والبرد فحذف أو فحذف. وأكثرهم الكافرون، ذكر الأكثر والمراد الجميع. شهيدا وهو نبيهم يشهد لهم وعليهم. قولوا ثم لا يؤذن للذين كفروا في الاعتذار، يستعتبون يطلب منهم أن يرجعوا إلى الطاعة، أو يستعتبون يطلب منهم أن يرجعوا إلى الطاعة. هؤلاء شركاؤنا ظنوا أن هذا الإقرار يدفع عنهم العذاب، فألقوا يعني الأصنام أجابت عابديها. قال وألقوا يعني الأصنام وعابديها السلم، أي استسلم الكل منقادين لحكم الله. زدناهم عذابا في النار فوق العذاب الذي يعذب به أكثر أهل النار. قال ابن مسعود رضي الله عنه: حيات كأمثال الفيلة وعقارب كأمثال البغال. الإحسان مراقبة الله تعالى، والفحشاء الزنا، والبغي الظلم، كفيلا بالوفاء. نقضت غزلها، وهي امرأة يقال لها ريطة، كانت إذا غزلت تنقضه. والقوة الإبرام، أنكاثا أي أنقاضا، دخلا أي دغلا ومكرا. أن تكون أمة، أي لا تكون أمة، هي أربى من أمة أي أزيد عددا. قال مجاهد: كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعز، فينقضون حلف الأولين فنهوا عن ذلك. قولوا يبلوكم الله به، الهاء ترجع إلى الكثرة، وإنما لم يقل بها لأن تأنيثها غير حقيقي. والسوء العقوبة، حياة طيبة وهي القناعة، وقيل الرزق الحلال. فإذا قرأت القرآن، أي إذا أردت أن تقرأ، والسلطان الحجة، يتولونه يطيعونه، لا يعلمون فائدة النسخ. إنما قالوا إنما يعلمه بشر، كان لبني المغيرة غلام يقرأ التوراة، فقالوا منه يتعلم محمد صلى الله عليه وسلم. يلحد إليه من شرح بالكفر صدرا، أي من أتاه باختيار. وأن الله، أي وبأن الله لم يرد هدايتهم. من بعد ما فتنوا نزلت في من كان يفتن بمكة من الصحابة رضي الله عنهم. وقرأ يلحدون، وقرأ ابن عامر: فتنوا بفتح الفاء، والمعنى فتنوا الناس عن دين الله، يشير إلى من أسلم من المشركين. قال من بعدها يعني الفتنة. قرية يعني مكة، آمنة أي ذات أمن، فكفرت بأنعم الله بتكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما قال لباس الجوع لما يظهر عليهم من أثر الجوع. والخوف، قال المفسرون: عذبوا بالجوع 7 سنين، وبالخوف من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسرايا. فكلوا يعني المؤمنين، وقيل المشركين. لما تصف ألسنتكم، اللام في لما بمعنى من أجل، والمعنى لا تقول هذه الميتة حلال، وهذه البحيرة حرام، من أجل كذبكم وإقدامكم على التخرص على ما لا أصل لهم. ما قصصنا عليك يعني ما ذكر في الأنعام، وهو قوله: كل ذي ظفر. قوله: وما ظلمناهم بالتحريم، ولكن ظلموا أنفسهم بالمعاصي. كان أمة قانتا، أي إماما في الدنيا، حسنة، وهي الذكر الحسن. جعل السبت، أي فرض تعظيمه وتحريمه. وهاء فيه ترجع إلى السبت، وذلك قال: وذلك أن موسى عليه السلام قال: تفرغوا في الأسبوع يوما لله فاعبدوه في يوم الجمعة، قالوا: لا إلا في يوم السبت، فجعل عليهم وشدد فيه. قال ابن قتيبة: نسخ السبت عيسى عليه السلام. سبيل ربك يعني الإسلام، والحكمة القرآن، وجادلهم يعني أهل الكتاب بالتي هي أحسن أي غير فض عليهم، وهذا منسوخ بآية السيف. قوله وإن عاقبتم لما قال صلى الله عليه وسلم في حمزة رضي الله عنه لأمثلن بسبعين منهم، نزلت الآية، والمعنى إن مثلتم فمثلوا بالأموات منهم. ولا تحزن عليهم إن لم يؤمنوا، ومكرهم عملهم مع الذين اتقوا بالعون. ثم قال رحمه الله تعالى سورة بني إسرائيل. قال المسجد الأقصى بيت المقدس باركنا حوله بالثمار والأنهار ألا يتخذوا، المعنى هديناهم لألا يتخذوا وكيلا شريكا. ذرية، المعنى يا ذرية من حملنا مع نوح، نسخ السبت بعيسى عليه السلام هكذا في النسخة الأخرى. وقضينا أخبرناهم في الأرض أرض مصر مرتين بالمعاصي، فقتلوا في المرة الأولى زكريا وفي الثانية يحيى عليهما السلام. وإنما قتلوا زكريا لأنهم اتهموه بمريم، ويحيى لأنه نهى ملكهم عن نكاح ربيبته. ولتعلن أي لتعظمن أو لتعظمن عن الطاعة هكذا، أو لتعظمن عن الطاعة. وعد أولاهما أي عقوبة أولى المرتين، بعثنا أي أرسلنا عبادا لنا جالوت وجنوده، جالوت وجنوده وقيل بخت نصر، فجاسوا مشوا بين المنازل، رددنا لكم الكرة أظفرناكم بهم. وعد الآخرة أي عقوبة المرة الآخرة من إفسادكم بعثناهم. ليسوا ليسوء وجوهكم، قال مقاتل بعث عليهم في المرة الآخرة انطياخس الرومي، وليتبروا أي ليدمروا ويخربوا حصيرا حبسا. يهدي للتي أي الخصال التي هي أقوم الخصال، بالشر أي في حال ضجره وغضبه يدعو على أهله ونفسه. فمحونا آية الليل وهي ما في القمر من الاستوداد، وآية النهار الشمس مبصرة أي مبصرا بها، وطائره حظه حسيبا محاسبا. أمرنا مترفيها، المعنى بالطاعة، فحق وجب عليها العذاب. وقضى أي أمر. جناح الذل أي ألن لهما جانبك من رحمتك إياهما. والأواب التواب، والتبذير النفقة في غير طاعة الله. وإما تعرضن عنهم أي عن الأقارب وعن الأقارب والمساكين وأبناء السبيل لإعسارك. ابتغاء رحمة أي رزق، والقول الميسور العيدة الحسنة. محسورا أي منقطعا به لحملك على نفسك خطأ إثما، فلا يسرف في القتل بأن يقتل غير القاتل. والقسطاس أو القسطاس الميزان. تأويلا عاقبة، تقف تتبع ما ليس لك به علم، مثل أن تقول رأيت ولم ترى، سمعت ولم تسمع. والمرح شدة الفرح، تخرق الأرض تنفذها. ولن تبلغ الجبال طولا بعظمتك. أفأصفاكم أخلصكم. صرفنا بينا، قولوا إلى ذي العرش أي إلى رضاه، حجابا وهو على قلوب الكفار، مستورا أي ساترا. ولا تقف ما ليس لك به علما، بما يستمعون به أي يستمعونه. قال والباء زائدة، نجوى متناجين، رفاة ترابا، خلقا مما يكبر وهو الموت. فسينغضون يحركون رؤوسهم تكذيبا، فتستجيبون بحمده أي بأمره. وقال الزجاج تستجيبون مقرين بأنه خالقكم. إلا قليلا أي في الدنيا. وقيل في القبور وهذا لأنهم خرجوا إلى عذاب عظيم فقصر عندهم ما مضى قبلهم. يقول التي هي أحسن أي يتكلمون بينهم بأحسن الخطاب، وقيل يكلمون المشركين باللطف، فعلى هذا هي منسوخة بآية السيف أولئك الذين يدعون، المعنى أولئك الذين يدعونهم أي الذين يدعونهم آلهة. قال المفسرون هم المسيح وعزير والملائكة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي يطلبون القرب منهم، وينظرون أيهم أقرب فيتوسلون إليه به. مهلكوها أي القرية الصالحة تهلك بالموت والعاصية بالعذاب. أن كذب بها الأولون، المعنى لم نرسلها لئلا يكذبوا فيهلكوا كما كذب الأولون فهلكوا. مبصرة أي مبصرا بها، أحاط بالناس أحاط علمه. الرؤيا التي أريناك ليلة أسري به، والفتنة الاختبار، فآمن قوم وكفر آخرون، والشجرة الزقوم، والملعونة أي الملعون آكلها. قال أرأيتك أي أخبرني، والجواب محذوف تقديره لما كرمته علي، لأحتنكن لأستولين إلا قليلا وهم المعصومون. موفورا أي موفرا، واستفزز استخف بصوتك الغناء، وأجلب صح، والمعنى أجمع عليهم كل ما تقدر عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كل خيل يسير في معصية الله، وكل رجل تسير في معصية الله تعالى. وشاركهم في الأموال وهو ما أصابوا من الحرام، والأولاد الزنا، يزجي يسير، ضل بطل، حاصبا حجارة، وكيلا مانعا. يعيدكم فيه أي في البحر قاصفا، وهي الريح تقصف الشجرة. قال تبيع أي من يطالبنا بدمائكم، بإمامهم بنبيهم. قال قتادة بكتابهم الذي فيه أعمالهم، في هذه يعني الدنيا، أعمى عن معرفة الله، وقد رأى مصنوعاته فهو عما وصف له في الآخرة أعمى. ليفتنونك قالوا اطرد عنك الموالي والأرذال، فهم أن يرضيهم بأمر يستدعي به إسلامهم، فنزلت واللام للتوكيد لتفتري أي لتخترق، لأنهم قالوا له قل الله أمرني بذلك، قوله ضعف الحياة أي ضعف عذاب الحياة. ليستفزونك الاستفزاز الإزعاج بسرعة. قالت له اليهود ما المدينة بأرض الأنبياء، إنما أرضهم الشام، فنزلت. لا يلبثون أي كنا نستأصلهم، سنة من قد أرسلنا أي سنتنا هذه، أن الأمم إذا أخرجوا نبيهم أو قتلوه عودلوا. لدلوك الشمس أي عنده، وهو زوالها نصف النهار. والغسق الظلام، والمعنى صل من وقت الزوال إلى غسق الليل، فيدخل الظهر والعصر والعشاءان. صلاة الغسق وقرآن الفجر صلاة الفجر مشهودة تشهده ملائكة الليل والنهار. تهجد اسهر نافلة أي زيادة في الفرض عليك. والمقام المحمود الشفاعة للناس يوم القيامة. وقال مجاهد يقعده على العرش مدخل صدق المدينة، وأخرجني من مكة نصيرا ناصرا. الحق الإسلام، وزهق بطل، الباطل الشرك. من القرآن من لبيان الجنس الظالمين المشركين، إلا خسارة لأنهم يكفرون به على الإنسان يعني الكافر، نأى تباعد عن القيام بحقوق النعم. والشر البلاء والفقر، يؤوس أي قنوطا، على شاكلته أي خليقته وطبيعته. والروح هو الذي يقوم به البدن من أمر ربي أي من علمه الذي لا يعرفه أحد غيره. ينبوع عين ينبع منها الماء. كسفا أي قطعا. قبيلا أي عيانا. زخرف ذهب. كتابا نقرأه أرادوا أن يأتي كل واحد منهم بكتاب خاص من الله إليه. هل كنت إلا بشرا أي ليس هذا في قوى البشر. مطمئنين أي مستوطنين الأرض. والمعنى أن رسول كل قوم من جنسهم. خبت سكنت لأنها إذا أحرقتهم لم يبقى قال كسفا في قراءة أبي عمطي. خبت سكنت لأنها إذا أحرقتهم لم يبقى شيء تأكله فيجددون أي يخلق مثلهم أي يخلقهم مرة ثانية. خزائن رحمة ربي أي خزائن رزقه. لأمسكتم عن الإنفاق خشية الفاقة. قتورة بخيلة. تسع آيات. اليد والعصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وحل عقدة لسانه وانفلاق البحر. فاسأل بني إسرائيل إنما أمر بسؤال من آمن ليحتج على من كفر. هؤلاء يعني الآيات. مثبورة مهلكة. يستفزهم يستخفهم حتى يخرجوا من أرض مصر. لفيفة أي جميعا. فرقناه أي فرقنا فيه بين الحق والباطل. على مكث على تؤادة وترسل. أو لا تؤمنون تهديد. أوتوا العلم ناس من أهل الكتاب. للأذقان اللام بمعنى على. والساجد أول ما يخر منه وجهه وذقنه. لمفعول اللام للتوكيد. أو ادعوا الرحمن كان المشركون يقولون لا نعرف الرحمن. والمعنى إن شئتم فقولوا بالله وإن شئتم فقولوا يا الله وإن شئتم فقولوا يا رحمن. أيا ما تدعو أي أسماء الله تدعو. بصلاتك أي بقرآنك. ولي من الذل أي لا يحتاج إلى موالاة أحد لذل يخاف أن يلحقه. وكبره أي عظمه. قال رحمه الله تعالى سورة الكهف. عوجا قيما مقدم ومؤخر. تقديره أنزل الكتاب قيما أي مستقيما. ولم يجعل له عوجا أي لم يجعل فيه اختلافا. والبأس العذاب. كبرت أي عظمت تلك الكلمة كلمة أو نعم عظمت تلك الكلمة كلمة. باقع قاتل هكذا بالنسخة الأخرى. أحسن عملا أزهد فيها. صعيدا وهو الطريق الذي لا نبات فيه. والجرز الأرض التي لا تنبت وهذا يكون في القيامة. أم حسبت المعنى أحسبت. والكهف المغارة في الجبل إلا أنه واسع فإذا صغر فهو غار. والرقيم الكتاب. والمعنى المرقوم. وكان أصحاب الكهف لما دخلوا الكهف واطلع عليهم كتب رجل من المؤمنين أسماء الفتية في لوح ووضعه في البناء لما سد عليهم. ومعنى الآية أحسبت أنهم أعجب آياتنا. في آياتنا ما هو أعجب منهم. رحمة رزقا. فضربنا على آذانهم أي أنمناهم لنعلم لنرى. أي الحزبين يعني المؤمنين والكافرين من قوم فما علم أحد من القوم. وربطنا ألهمنا القلوب الصبر إذ قاموا بين يدي ملكهم فقالوا ربنا رب السماوات والشطط الجور وإذ اعتزلتموهم. هذا قول رئيسهم يليخا هكذا أو يمليخا ليست واضحة. أي فارقتم عبدة الأصنام من رحمته أي من رزقه. مرفقة أي يهيئ لكم بدلا من أمركم الصعب مرفقا أن يأتيكم باليسر واللطف أو اللطف. تزاوروا تميلوا، تقرضهم تعدل عنهم، والفجوة المتسع، وتحسبهم أيقاظا لأن أعينهم كانت منفتحة في نومهم، وكانوا يقلبون في ستة أشهر على جنب وستة على الجنب الآخر. والوصيد عتبة الباب، لوليت منهم فرارا هيبة لهم، ليتساءلوا فيفيد تساؤلهم اعتبار المعتبرين. الورق الفضة، أزكى طعاما أي أحل ذبيحة، ورق. وليتلطف أي ليحتل لئلا يطلع عليه أحد، يردموكم يقتلوكم، أعثرنا أطلعنا، ليعلموا يعني أهل بلدهم أن وعد الله بالبعث حق، إذ يتنازعون يعني إن أهل البلد كانوا يتنازعون، أو يعني أن أهل البلد كانوا يتنازعون، فيقول بعضهم إنما تبعث الأرواح، ويقول بعضهم الأرواح والأجساد. بنيانا أي استروهم من الناس الذين غلبوا الملك وأصحابه المؤمنون، سيقولون ثلاثة يعني نصارى نجران ناظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أصحاب الكهف، فقالت طائفة منهم ثلاثة، وقالت طائفة الصوت واضح يا مشايخ؟ نعم نعم. ما في أي تردد؟ لا لا واضح. ماشي ماشي تردد. شيء عجيب. كانوا فتح من جهة. طيب يا رب. قال إلا قليل. قال عطاء يعني أهل الكتاب. عفوا. ثلاثة يعني نصارى نجران ناظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أصحاب الكافي، فقالت طائفة منهم ثلاثة، وقالت طائفة خمسة، وقالت طائفة سبعة. إلا قليل قال عطاء يعني أهل الكتاب، إلا مراء ظاهرا هو أن يقول ليس كما تقولون، منهم أي من النصارى، إلا أن يشاء الله، المعنى إلا أن تقول إن شاء الله، واذكر ربك، المعنى إذا نسيت الاستثناء ثم ذكرت فقل إن شاء الله. لأقرب من هذا أي عسى أن يعطيني من الدلائل على النبوة أقرب من قصة أصحاب الكهف. قل الله أعلم بما لبثوا، لما نزل قوله وازدادوا تسعة قالت نصارى نجران، أما الثلاثمائة فقد عرفناها، وأما التسع فلا علم لنا بها، فنزل قوله قل الله أعلم بما لبثوا. أبصر به وأسمع، المعنى ما أبصره وأسمعه، ما لهم أي للخلق من ولي أي ناصر، ملتحدا أي ملجأ. أغفلنا قلبه جعلناه غافلا، فرطا تفريطا. وقل الحق من رب، وقل الحق المعنى الذي أتيتكم به الحق، فمن شاء فليؤمن وعيد. والسرادق كل ما أحاط بشيء، والمهل ماء غليظ كدردي الزيت. مرتفق مجلسا، إن الذين آمنوا خبران أو خبر هكذا، جوابه أولئك لهم جنات عدن. في النسخة الأخرى ما هو؟ ما هذا مكتوب عندكم؟ طيب. والأساور جمع سوار، والسندس رقيق الديباج، والاستبرق ثخينه، والأرائك الفرش في الحجال. ولم تظلم تنقص، وكان له أي للأخ الكافر. والثمر أو والثمر المال، فقال يعني الكافر لصاحبه المؤمن وهو يحاوره يراجعه الكلام، ظالم لنفسه بالكفر، ما أظن أن تبيد هذه، أنكر فناء الدنيا وفناء جنته وأنكر البعث بقوله وما أظن الساعة قائمة. ولئن رددت أي كما تزعم، والمعنى لئن كان البعث حقا قال لئن كان البعث حقا ليعطيني في الآخرة كما أعطاني في الدنيا. خلقك من تراب يعني أباك آدم، لكن أي لكن أنا قلت ما شاء الله أي هو ما شاء الله أن يؤتيني في الآخرة حسبانا مرامي من السماء حصيدا وهو الأملس المستوي، والزلق ما تزل عنه الأقدام، والغور الغائر والمراد بالطلب الوصول إليه، ويحيط بثمره أو أحيط بثمره أو ثمره أي أحاط الله العذاب بثمره، يقلب كفيه أي يضرب بيد على يد فعل النادم على ما أنفق فيها أي في جنته، وفي بمعنى على خاوية ساقطة على عروشها، والعروش السقوف والمعنى حيطانها قائمة، وسقوفها قد تهدمت فصارت الحيطان كأنها على السقوف. هنالك الولاية أو هنالك الولاية أي في مثل تلك الحال تبين نصرة الله. عقبة عاقبة، والمعنى عاقبة طاعته خير من عاقبة غيره، وهذان الرجلان كانا أخوين في بني إسرائيل، خلف لهما أبوهما مالا فاشتغل الكافر منهما بالدنيا وأقبل الآخر على الآخرة فافتقرا، وهما المذكوران في الصافات في قوله إني كان لي قرين، قوله هشيما وهو النبات الجاف، والباقيات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بارزة ظاهرة ليس عليها جبل ولا شجر ولا بناء. يغادر يترك، كان من الجن أصله منهم، ففسق خرج ما أشهدتهم يعني إبليس وذريته. المضلين الشياطين، عضد أنصارا وأعوانا. موبقا مهلكا، قال الزجاج جعلنا بينهم من العذاب ما يوبقهم أي ما يهلكهم، فالموبق المهلك. فظنوا أيقنوا، مصرفا أي موضعا يصرفون إليه. ماذا جعل الظن هنا اليقين؟ والظن فظنوا أنهم واقعوها لأن الشقد رأوها، لكن عندهم بقية أمل في النجاة، لذلك لو كان تيقنوا فيه تيقنوا وعلموا. الظن يبقى على مدلوله ومعنى لا يتغير بين الظن المرجوح التوهمي الذي هو أكثر الظن المذموم إلى الظن الراجح الذي هو قريب من العلم. فيعني هنا يعني عند ظنوا لبقية أمل عندهم في النجاة ليس تيقن. بس يا شيخ مع الرؤية ما يحصل يقين شيخنا؟ لا لا أبدا، ما زال في أمل، الأمل بقية أمل ضعيف، فلذلك قال الفضلو. نعم أحسن الله لكم شيخنا. قال مصرف أي موضعا يصرفون إليه. وكان الإنسان نزلت في أبي بن خلف، كان يجادل في البعث أن تأتيهم أي إلا أن تأتيهم سنة الأولين بوقوع العذاب بهم، ليدحضوا ليبطلوا، والموئل المنجى لمهلكهم أي لهلاكهم. وقرأ أبو بكر عن عاصم بفتح الميم واللام وهو مصدر مثل الهلاك، وقرأ حفص بفتح اللام وكسر بفتح الميم وكسر اللام ومعناه لوقت هلاكهم، لفتاه يوشع بن نون. لا أبرح لا أزال، مجمع البحرين ملتقاهما، وهما بحر الروم نحو المغرب وبحر فارس نحو المشرق، وهو الموضع الذي وعد فيه بلقاء الخضر، واسم البلد الذي في مجمع البحرين إفريقية أو إفريقية، وقيل طنجة. والحقب أو هو الحقب الدهر، نسي حوتهما وكان قد تزود حوتا مالحا في زنبيل، وكان موسى قد ذهب لحاجته فانتضح على الحوت الماء فعاش فانسرب في البحر، فنسي يوشع أن يخبر موسى عليه السلام بذلك حتى رحل. فالنسيان ليوشع وإنما قال نسي حوتهما توسعا في الكلام كقوله يخرج منهما اللؤلؤ وإنما يخرج من الملح لا من العذب. نسيت الحوت أي نسيت أن أخبرك خبره. قصصا يقصان الأثر. وكيف تعبد المعنى؟ قال وكيف تصبر الآية؟ نعم. وكيف تصبر المعنى أن علمي ينكر ظاهره من لم يخبر باطنه. امرأ عجبا ترهقني تعجلني زاكية نامية. نكرى منكرا فراق بيني وبينك أي فراق اتصالنا. وكرر بيد تأكيدا. أعيبها أجعلها ذات عيب. وراءهم أمامهم كل سفينة أي كل سفينة صالحة. والمعنى أني خرقتها ليتركها ويرقعها أهلها فينتفعون بها. يرهقهما يغشيهما أو يغشيهما والمعنى يحملهما على دينه. زكاه دينا وأقرب رحمة أوصل للرحم. قال ابن عباس رضي الله عنهما بدلهما جارية ولدت 70 نبيا. والكنز لوح من ذهب وفيه كلمات من الوعظ منها عجبا لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب. عجبا لمن أيقن بالنار ثم يضحك. واسم ذي القرنين الإسكندر سار إلى المشرق وإلى المغرب فسمي ذا القرنين. سببا أي علما بالطرق والمسالك فأتبع سببا سلك طريقا. حامية ذات حمأة. ومن قرأ حامية أراد حارة. قلنا هذا إلهام إما أن تعذب بالقتل وإما أن تأسرهم فتبصرهم الرشد أو إما تأسرهم أو تأمرهم. ظلم أشرك. جزاء الحسنى هي الجنة وأضيف الجزاء جزاء الحسنى هي الجنة أو جزاء الحسنى هي الجنة وأضيف الجزاء إليها وهي الجزاء كقوله دين القيمة لحق اليقين لدار الآخرة بما لديه أي بما عنده من الجيوش والعدد أو المدد. بين السدين أو السدين جبلان منيفان يأجوج ومأجوج أبناء يافث بن نوح. خرج أي نخرج لك من أموالنا شيئا كالجعل بقوة يعني الآلة والردم الحاجز والزبر القطع والصدفان الجبلان. حشى ما بينهما بالحديد ونسج ما بين طبقات الحديد والحطب والفحم ووضع عليهما المنافيخ. ثم قال انفخوا نارا أي كالنار فقطر نحاسا يظهروه يعلوه وعد ربي القيامة. وتركنا بعضهم يعني يأجوج ومأجوج يوم سد السد. يموج مختلطين لكثرتهم أن يتخذوا عبادي كالملائكة والمسيح وعزير. وقيل الأصنام والجواب محذوف تقديره فلا أغضب عليهم ولا أعاقبهم. والنزل ما يهيأ للضيف. قولوا بالأخسرين أعمالا وهم القسيسون والرهبان. وزنا أي قدرا الفردوس البستان. حولا تحويلا قوله لو كان البحر أي ماء البحر مدادا يكتب به مددا أي زيادة. ثم انتقل إلى سورة مريم. وهنا انتهت رسالة الدكتور عبد القادر منصور رحمه الله. نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويجعل هذا في موازين حسناته. ونقف عند هذا الموضع إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله وغفر الله لنا ولكم جزاكم الله خير. فتح عليكم ونفعنا بعلومكم. يبدو ما أكمل عمله في الرسالة فاقتصر على نصف على لا هو شيخنا كان المقرر عليه في الماجستير النصف الأول من القرآن والنصف الثاني كان لأحد الطلاب الآخرين شيخنا. نعم الله جميل بكان جميل بكان عارفين الجنة وإياكم بكذا الكريم ونقضائه ومنعه من النار. ونسأله تعالى أن يفتحنا عليكم السؤال العظيم بقينا وإياكم بالدين وجنة وإياكم من العلماء العاملين القاسمين بالعلم. آمين. ونستضيفكم الراتين وحكم وخواتيم وأعمالكم في أمان الله وحفظه ورعايته. السلام عليكم ورحمته وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا مشايخنا وكتب الله أجركم وجعل هذا في موازين حسناتكم. طيب يا أخوة دقائق ونبدأ صحيح الإمام مسلم.